بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا الدليل الثالث على الوضع لخصوص المتلبس هو أنه لو قلنا بالوضع للأعم يلزم لا تضاد بين القائل والقاعد، مع أن التضاد مرتكز بينهما. ثم قلنا لعل هذا ارتكاز التضاد، إن قلت لم ينشأ من وضعي الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا الدليل الثالث على الوضع لخصوص المتلبس هو أنه لو قلنا بالوضع للأعم يلزم لا تضاد بين القائم والقاعد، مع أن التضاد مرتكز بينهما. ثم قلنا لعل هذا ارتكاز التضاد، إن قلت لم ينشأ من وضعي القائم لخصوص المتلبس والقاعد لخصوص المتلبس، بل لعله نشأ من الانصراف، لأن نقول هذا موضوع للأعام وذاك موضوع ماذا للأعام، لكن المنصرف من قائم وقاعد المتلبس بالقيام أو بالقعود. أجاب الآخر عن هذا إذا تذكرون، قال دعوى الانصراف باطلة، لأن الانصراف إما بسبب عليكم السلام كثرة الوجود، وهذا سبب باطل لا نسلب أن كثرة الوجود سبب الانصراف، وإما بسبب كثرة الاستعمال، وهذا أيضا باطل، فإنه لم يكثر استعمال المشتق في من؟ في المتلبس. لم يكثر استعمال المشتق في من؟ في المتلبس، بل لعل استعمال في المنقضي أكثر. ثم ماذا قلنا المنهج التي انساه التفسير التسلسل تسلسل البحث، ثم ماذا قلنا؟ قد يشكل على الآخر، إذا كان الاستعمال في المنقضي أكثر مع أنك تقول المشتق موضوع لخصوص المتلبس، يلزم أن يكون المجاز أكثر استعمالا. لماذا؟ لأجل أنه ماذا؟ تقول كثير ما يستعمل أو أكثر ما يستعمل في المنقضي، فيلزم استعمال الأكثر أو الكثير مجازي. درسنا الجديد من الآن، وهو بعيد وربما لا تلائمه حكمة الوضع. درسنا الجديد من الآن، البقية بعد دفاع أحدكم بالأمس والرد عليه، هذا ما لنا بعد شغل به. جواب الآخر هذا يجيب بجوابه، يقول أنت قلت يلزم أن يكون الاستعمال الأكثر مجازي وهو بعيد، الاستعمال الأكثر مجازي وهو بعيد، نقول مجرد الاستبعاد لا يضر، فليكن بعيد. بعيد بعيد ما يصير رد علمي، ليس ردا علميا، فليكن الاستعمال الأكثر مجازي. أنت تقول هذا بعيد، لا بأس بالالتزام بالشيء البعيد إذا قام عليه الدليل، ونحن قد قام عندنا الدليل. على من قام الدليل؟ على أن المشتق موضوع علما بخصوص المتلبس. ما هو الدليل؟ تبادر. وبعد قولوا يا إلى أنت شنو صحة ندر عدم صحة السلب أو صحة السلب وبعد ما الدليل إذا لا يشين السباد أو صحة السلب فدليلا وخلاف الترنة بعد مو مهم. مع قيام تلك الأدلة على وضع المشتق لخصوص المتلبسي أبرز الاستعمال الأكثر في المنقضي ويلزم المجازي لا بأس بالالتزام لذلك في المجازي. وقولك بعيد غير مهم بعد قيام الدليل القطعي على ثبوت هذا الأمر الذي تقول إنه بعيد. هذا أول. وأما ثانيا أن تقول يلزم أن يكون الاستعمال المجازي أكثر نقول هذا باطل. افرض الاستعمال في المنقضي أكثر لكن يمكن أن لا يكون مجاز يستعمل في المنقضي أكثر لكن هذا الاستعمال في المنقضي ليس بمجاز بالحق. عجيب وتكون حقيقة في المنقضي استعمال في المنقضي كيف يكون حقيقة؟ أنت أيها الآخر تقول في وضع المشتق لخصوص المتلبس فاستعمال في المنقضي ماذا يصير؟ مجاز كيف تقول حقيقة؟ يقول أنا قد نبهتك في الدروس السابقة أن قولنا كان زيد ضاربا أمسي هذا الاستعمال ماذا حقيقة مع أن القيام الآن منقضي بالفعل منقضي لكن بما أن نسبة القيام ليس الآن وإنما نسبة القيام بقرينة كان فعل ماضي وبقرينة أمس نسبة القيام بالحاضر لا بالحاضر الآن بل بالحاضر حال السلف يعني أريد أن تبلى القيام وأثبت له قائم حينما كان متلبس في القيام حينما متلبس في القيام وهو أمس أريد أن أنسب وأثبت له الضارب الحقيقي لا أنني أنسب له الضارب الآن لأجل أنه كان في الأمس صدر منه الضارب وتلبس بل أريد أن أنسب له الضارب بالأمس حينما كان متلبسا بالأمس بالضارب وصدور الضرب وصدر منه إذا هذا فإذن الخلاصة الاستعمال في المنقضي وإن كان كثيرا أو أكثر ولكن لا يلزم أن يكون الاستعمال المجازي أكثر لماذا لا يلزم؟ لأجل أن الاستعمال في المنقضي يمكن أن يكون حقيقة إذا كان نسبة القائم حين التلبس لا حين الانتظار هذا هو الجواب الثاني ونقول للآخر قدس سره تعليقا على هذا الجواب الثاني نقول له ولكن بناء على هذا البيان يصير استعمال المشتق استعمالا في المتلبس لا في المنقضي فليس الاستعمال في المنقضي خرج عن محل الكلام إذا نسبت الضارب له لا الآن نسبت الضارب له بل نسبت الضارب له حينما بالأمس حينما كان متلبس أنا أمس هو متلبس بالضبط أنسب له الضاربية بالأمس أقول كان بالأمس ضارب ليس استعمال في المنقضي استعمال في المنقضي إنما يصير فيما لو فرض الآن أنسب له الضرب لأجل أنه أمس صدر منه أما إذا أنسب له الضرب بالأمس حينما كان متلبس أمس بالضبط هذا استعمال في خصوص المتلبس فلن نتصور ما أفاده قدس سره هذا الجواب الثاني إثناءه على أي حال. أفهرس من الأول المطلب حتى أطبق العبارة. وهناك عبائر زائدة وألفاظ زائدة كثيرة، ألفاظ زائدة مع تحفظ الآخر على الألفاظ. بالإنساقيل يتكلم ماذا؟ ستصدر ألفاظ زائدة، لكن سبحان الله الآن هذا المطلب الذي أنا بيانته هو أتكلم منه يمكن بيانه بسطر واحد، هو بصفحة واحدة تقريبا، ما أدري أقل أو أكثر، فأقل من صفحة صفحاتي تكلم بلا داع على أي حال. خلاصة ماذا جواب الآخر؟ يقول أنت قلت إذا كان استعمال المنقضي كثير يلزم أن يكون استعمال مجازي أكثر وهو بعيد. الجواب مجرد البعد لا يضرنا بعدما قام وثبت بالدليل هذا الأمر البعيد، يعني ثبت بالدليل وهو التبادر غير التبادر أن المستقبل بعيد وخطوط المترب، فاستعمال الأكثرية المنقضي لابد أن يصير مجازي، أطلب يلزم شبرة المجاز تابع نلتزم بالبعيد مع تدوسه. وثانيا يرد من قال أن الاستعمال المنقضي مجازي؟ الاستعمال في المنقضي حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس، أجبنا نحن قلنا على أن الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال التلبس ليس استعمالا في المنقضي، بل هو استعمال ماذا؟ في المتلبس. خلف الفضاء يلزم، خلف الفرض يلزم، طبق العبارة. قلت مضافا، فهذا قلت يتصل بمن يتصل، التفت جيدا، ليس الاشتباه، هذا قلت يتصل بقوله إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا وهذا بعيد، يتصل بذلك يقول مضافا أولا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ظاهر لا يضر بالمراد بالمطلوب بعد مساعدة الوجوه المتقدم عليه، الوجوه المتقدمة عليه يعني على المراد ساعدت مرادنا أن المشتق موضوع له خصوص المتقدم. أفرض استعمال الكثير في المنقضي يلزم منه فترة المجاز، لا بأس نلتزم بهذا البعيد بعدما ثبت بالدليل أن ذلك، قلت مضافا إلى هذا أن ذلك، هذا الرد أن الاستعمال في المنقضي من قال مجاز إذا كان بالحق حال التلبس أنسب له القائم، لا الآن بل بالأنس أنسب له القائم حينما كان متلبس قبل هذا المجال، أن ذلك إنما يلزم يعني الاستعمال في المنقضي إنما يلزم، أن ذلك إنما يلزم يعني يلزم كون الأكثر هو استعمال مجازي لو لم يكن استعماله استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال التلبس. أما إذا كان الاستعمال في المنقضي في هذا الذي انقضى عنه القيام بلحاظ التلبس يعني أنسب له القائم لا الآن بل بالأمس حينما كان متلبس وصدر منه القيام يلزم أن يكون هذا مجازي، مع أنه بمكان من الإمكان مع أنه ياهو يعني أن يكون الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال التلبس هذا ممكن جيء إذن مولانا يعني كيف هو بالمعنى؟ كيف هو بالمعنى؟ فيراد من جاء الضارب أو الشارب والحال قد انقضى عنه الضرب والشرب والحال، المقصود من جاء الضارب يعني ماذا؟ يعني جاء الذي بالأمس كان ضارب والآن ضارب، أنت تبدأ الضاربية بالأمس، المقصود جاء الذي، فيراد ماذا يراد؟ هذا من جاء الضارب ماذا يراد؟ هذا يراد نقطة شارحة، هذا الذي يراد جاء الذي كان ضاربا، فالضاربي أنسب له بالأمس والآن، وشاربا كان ضارب متى كان ضارب؟ قبل أن يأتيني، وأتاني في هذا اليوم قبل أن يأتيني، قبل أن يأتيني يعني متى؟ يعني أمس حالة تلبس، حالة تلبس بالضربي بالشرب بالمبدأ، هذا مقصودي من قولي كان ضارب يعني كان ضارب بالأمس لا حين المجيء ضارب، مو مقصود يعني جاء الضارب يعني جاء الذي هو ضارب وأنسب له الضارب الآن حينما هو جاءني أقول لأنه ضارب، لا حين المجيء بعد من قضاء الضرب كي يكون الاستعمال، شوف الفاظ فقط زائدة، الفاظ زائدة المعنى صار واضح، لا حين المجيء يعني لا ليس مخبر من جاء الضارب يعني جاء الذي هو ضارب حين مجيئه ضارب بعدما انقضى الضرب، فيكون الاستعمال بلحاظ أن أستعمل الضارب له وأنسب له الضارب بلحاظ هذا الحال، يا حال حال المدينة، فيكون فعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، أي جعله عطف علينا على الاستعمال، يعني سيكون الاستعمال استعمال الضارب بلحاظ هذا الحال يعني حال المجيء، وسيكون جعله معنون بعنوان الضارب بهذا العنوان فعلا، يعني بعنوان الضارب فعلا أنا ألبسه بعنوان الضارب بأجل أنه تلبسه قبل المجيء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس كذلك، لا لا لا لا ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ، إذا كان للأعم موضوع للأعم فيصح أن نلاحظ حال الانقضاء ويصح أن نلاحظ ماذا؟ حال التلبس، أما إذا موضوع لخصوص حال التلبس فإن من اللازم أن نلاحظ لأجل يصير استعمال حقيقة، لازم لأجل أن يصير استعمال نلاحظ حال التلبس. ضرورة أنه لو كان للأعم يعني المستقبل الأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحال حال انقضاء حال التلبس، لكن لما كان موضوع بخصوص حال شيء يسمونه التلبس فمن المحتم لأجل أن يصير الاستعمال حقيقة من المحتم أن نلاحظ حال التلبس. أقول هذا قول ضرورة أنه معنى العبارة واضح ما بخطأ أبدا، لكن تعليل لماذا؟ فأنا بالشرع هو تلكيارة تلكيارة أنه لو كان للأعم يلزم أن نلاحظ حال التلبس بل يجوز لحاظ حال الانقضاء وإلى آخر، هذا معنى واضح العبارة، لكن تعليل لأي كلمة لأي جملة لأي كلام بين لي تعليل علما يا أخي، هذه ضرورة تعليل إلى فهم. فأنا لا أطول عليكم مجرد وقتنا بالتأمل، أنت إذا بعدين تيجي تتأمل بالبيت تتأمل، لكن أنا معجلا الآن أقول لك لم أرى يصلح أن يكون هذا ضرورة تعليل له حتى تستبق العبارة، أنا ألاحظ على أن هذه الجملة جملة لا موقع لها بلا معناها واضح لكن ما إلى وجه يعجل، لكن أنا أقول لك هكذا وإن كان ضعيف هذا أعترف بضعفه لكنه بلي أنه تعليل علما هكذا لا حين تعليل إلى قول لا يعني هتي سلمة. فيراد من جاء الضارب والشارب وأقرر عنه ماذا يراد؟ جاء الذي كان ضارب وشارب قبل المجيء، كان ضارب متى؟ مو الآن ضارب، قبل المجيء، لا حين المجيء ضارب، ها مو مقصود يعني حين المجيء ضارب، وإيش مو مقصود حين المجيء؟ ضرورة أنه إنما لا ألاحظ حين المجيء لماذا؟ كأنه لو كان من الآن صح استعماله بالحال كل الحالة، لكن ما دام موضوع للمتلبس معا ما ألاحظ حين المجيء، ألاحظ حين التلبس قبل المجيء، فتعليل إلى قول ماذا لا حين وغير مهم. بس هذا مو مطلب علمي، لكن أنا إذا قلنا هذه العبارة على أي حال وبالجملة أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع يا أخي، أرجع إلى ماذا صلب الموضوع، مطلب جديد ما عدنا، مطلب جديد ما عدنا، أرجع إلى صلب الموضوع، الخلاصة ماذا؟ أنه قلت إذا كان الاستعمال الكثير في المنقضي يلزم يلزم يلزم ماذا قلت؟ أن يكون المجاز الاستعمال المجاز هو الأكثر، هكذا أقول خلاصة إشكالك هذا كان جوابه ما بيناه، وبالجملة أكرر مرة ثانية فترة الاستعمال في حال الانقضاء العطف العطف صار كذا، أنت قلت على أنه ماذا أيها الرشدي رضوان الله تعالى مع الرشدي قلت لعل ارتكاز المضاد لأجلي بصراحة نحن ماذا قلنا؟ ما دام المشتق يستعمل في المنقضي كثيرا او اكثرا فدعوى الانصراف باطل، لذلك وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء هذا رجعنا مع الرشد فمنعوا عن دعوى انسباقي خصوصا انسباق انصراف حال التلبس من الاطلاق وعدم تقييد الضارب بحاله دون حاله، انت قلت من عدم تقييد الضارب ينصرف خصوص حال التلبس، احنا نقول ما دام يكثر استعماله في المنقضي انصراف حال التلبس من هذا بعيد لم يكثر الاستعمال في المتلبس بل كثر في المنقضي، اذ مع عموم المعنى التفت لما رجعنا لهذه العبارة، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة المورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة إلى آخره. هذه العبارة التي راح نقراها من حيث المعنى عبارة واضحة جدا من حيث المعنى، لكن بما ترتبط فيه خطاء جدا، يعني في ارتباطها في أصل معناها واضحة، معناها شيء دوس وصرح نقرأ. يقول إذا المشتق موضوع لنا عام ما كدا إلا حالل خصوص حالل سلب، بل يمكن لحاب كسر حالل، وإنما يلزم لحاب حال السلب فقط إذا قلنا موضوع لا للعام. معنى العبارة صرح نقرأها معناها واضح، أما بينها كأرتبط هذا جدا خفيف. على أي حال، وأنا أحتمل والله العلم، أنا أحتمل أنه وقع اشتباه في ذكر هذه الجملة هنا. إذ مع هنا اشتباه ذكر هذه الجملة، أحتمل إذ مع مذكورة ماذا؟ قبل وبالجملة، قبل قوله وبالجملة كثرة الاستعمال، يعني هاي قولة إذ معاه مذكورة ورا قولة ماذا؟ ضرورة أنه لو كان العمل صح استعماله بيحاض كل الحالين. هذه اشتباهات ترى كثير ما تقع من الإنسان، لأنه إنسان لما يريد يكتب كتاب في الهامش في أطراف الكتاب يكتب بعض الجمل ويجعل علامة، خصوصا في ذلك الزمان يخلون علامة ما دارتم عين أو أشبه ذلك. بعد ذلك لما يأتي الكاتب يريد أن يدرج ذلك الهامش، وين يدرجه؟ في الأصل لعله يدرجه في غير موقع علمه، بل لعل الإنسان هو نفسه هو نفس صاحب التأليف صاحب الكتاب بعد مرور سنة أو سنتين لعله هو يحصل منه هذا الاشتباه، يدرج ماذا؟ ما كتبه في الهامش في غير موضعه، لعله يتردد يقول أنا وين هذا أكتبه؟ هنا أنا أكتبه أو هناك أكتبه؟ على أي حال، فأنا أحتمل على أنه ماذا؟ حينما بني بعض هذه الجمل كانت مكتوبة في الهامش، وبعد ذلك لما أريد بني إدراج الهامش بني سنتين وقع اشتباه في مكان الدرج. فإذا هذه الجملة إذ معه توضع ماذا؟ قبل قولة وبالجملة، ترتيب العبارة يصير سليم. لاحظ، فلنضع هذه الجملة إذ معه قبل وبالجملة، لاحظ الآن ترتيب العبارة كيف يكون سليم. يقول ضرورة أنه لو كان للأعم، أقرأ أولا أنا تلك العبارة وبعدين ضرورة أنه لو كان المشتق موضوع للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين، بلحاظ حال التلبس وبلحاظ حال الانقضاء. إيش؟ إذ معه، شوف العبارة، إذ مع عموم المعنى، إذا المعنى عام، ومع قابلية المعنى وقابلية كونه حقيقة المورد ولو بالانطباق، إذا المشتق إلى غرض معنى عام بحيث صالح لأن ينطبق على المورد، على المورد وهو ماذا المورد؟ يعني حالة الانقضاء، صالح لأن ينطبق على الانقضاء، هذا موضوع للعام، موضوع للذات، الأهم من أن تكون متلبسة أو انقضى عن التلبس. بعد كوني معنى المشتق عاما صالحا لأن ينطبق على هذه الذات التي انقضى عنها الشرب وانقضى عنها الضرب، لا وجه لملاحظة حال التلبس، لملاحظة حال أخرى، حال أخرى إحنا ماذا؟ حال التلبس. فما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، بخلاف ما إذا قلنا المشتق ليس بموضوع ماذا للأهم، موضوع فقط لخصوص المتلبس، ملاحظة حال التلبس يصير حينئذ لأجل فيرورة الاستعمال حقيقة، يصير ملاحظة حال التلبس لازما وضروريا، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، يعني المعنى لم يكن للمعنى العموم، له يعني للمعنى العموم، معناه لم يكن له العموم، معنى المشتق لم يكن له عموم، يعني ما كان موضوع لعمل المتلبس والمنقضي، فإن استعماله يعني استعمال ماذا؟ مشتق. حينئذ يصير إذا لم يكن موضوع للعام يصير مجازا بلحاظ حال الانقضاء، فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا، يعني كونه مستعمل استعمال مجازي ولوحظة حال الانقضاء وإن كان هذا الاحتمال وجيه وممكن، لكن ما الداعي له؟ لكن ما الداعي له يا مولانا؟ إلا أنه لما كان في حاضر حال التلبسي، ولا لاحظنا حال التلبس يصير الاستعمال على نحو الحقيقة، لما كان هذا بمكان من الإمكان يتبعش تعرف حال التلبو حال الانقضاء حتى يصير الاستعمال مجازي، ولاحظ حال الانقضاء حتى يصير الاستعمال وما يبدو كفة المجاز. إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لأن اللاحظ حال التلبس حال الانقضاء. نحن نعلق هنا على كلام الآخر، نقول قولك لا وجه لا وجه له، قولك لا وجه لا وجه له. ليش الاستعمال المجازي يعني شنو باطي؟ افرض موضوع ماذا لخصوص المدرسة واستعماله بلحاظ حال الانقضاء شو يصير؟ مجاز، ولا بعتد المجاز، مجاز جميل لطيف في اللغة العربية، لا وجه. والله ليش لا وجه حتى الآخر لا يقع في المشكلة، حتى لا يشكل عليه بأنه على رأي الإلدان يعني يسرع بالتالي على أي حال. ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله ميثا وهذا لا وجه لا وجه له، على أي حال له كمال الوجه. إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعمال المستقبل وحمل على الذات وجبه يعني وحمل على الذات مجازا وبالعناية، حمل على الذات على نحو المجازية على نحو العناية على ملاحظة وبنحو ملاحظة العلاقة كله عبارتنا شتى وحسن كواحد وعطف تفسير مجازين بالعناية وملاحظة العلاقة تقريبا ولم أقل تحقيقا نفس الشيء. لا وجه الاستعمال بنحو المجاز، هذا نحو المجاز كون يصير لأن تلاحظ ماذا حالة الانقضاء فقط، لاحظ حالة التلبس حتى يصير استعمال حتى لا يلزم المحذور الذي أورثه علينا. وهذا غير قد واحد يقول للآخر إذن على رأيك هذا راح يصد دائما الألفاظ شنو؟ دائما الألفاظ ما مستعملة في المجال، حتى مثل جاء أتد يرمي فلنقل هذا الاستعمال ماذا حقيقي؟ يقول الأخم ماذا تتكلم أنت كيف تدعى تتكلم؟ يا أتد يرمي لا يمكن استعماله على نحو الحقيقي، يتعين أن يكون المقصود هو ماذا؟ رجل الشجاع. هذا اللفظ لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة، يتعين استعماله بنحو المجاز، وهذا بخلاف حينما أقول جاء الضارب والمفروض أمس ضرب، لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة ويمكن استعماله بنحو. وما دام يمكن كلا الأمرين فلماذا حينئذ بلي لماذا حينئذ بلي نجعل الاستعمال مجازي فلنقل حقيقي يعني اللاحظ حال الثلاث. لذلك وهذا يعني شنو هذا؟ يعني استعمال المشتق المنقضي الذي يمكن فيه كل الاحتمالين، أن يصير استعمال حقيقة أن يصير استعمال مجاز، هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة. مثلما رأيت أسدا يرمي هنا لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة في هذا المعنى، لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة رجل الشجاع، لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة فيتعين المجال. أما في مثل جاء الضارب يمكن كل الأمر فلا وجه حينئذ. فهم احنا بينا وجه ماذا إذن فيما قبل لعله إشارة لأنه لا وجه لا وجه له زين. فإذن على هذا الأساس كلمة هذه الجملة إذ مع عموم قلنا من المحتمل قويا أن تكون متصلة بشيء، وجملة وقوله وبالجملة وبالجملة يتأخر ويؤتى به، متى يؤتى به؟ الآن لم بعد كلمة إسعى يؤتى به، العبارة تصير حينئذ واضح ولا داعي حينئذ لإطالة المحشين هذا هكذا يفسر العبارة ذاك يفسرها بهذا الشكل، احتاروا في كيفية ماذا ربط هذا التعليل إلى بناء على ما ذكرنا جدا المطلب يصير واضح. ثم إنه ربما أورد أرجع إلى صلب الموضوع، قلنا المختار عندنا أن المشتق موضوع لخصوص متلبس. دليلنا الثاني ما هو؟ صحة السلف. يعني القائم يصح سلبه عن هذا الإنسان الذي انقضى القيام عنه. إشكال هذا الإشكال يرتبط بما بهذا الدليل الثاني. التفت جيدا لعل مشكل يشكل. التفت بالله إلى صياغة الإشكال لعل مشكل يشكل ويقول أنت قلت هذا الذي انقضى عنه القيام مثل زيد. يقول أنت حينما تسلب القائم عن زيد هل السلب مطلق أو السلب مقيد؟ فإن كان سلبك سلبا مقيدا مقيدا بمن؟ بحالة الانقضاء. يعني معنى شو يصير إذا مقيد بحالة الانقضاء؟ المعنى كيف يصير؟ هكذا زيد ليس بضارب. لكن متى ليس بضارب؟ متى ليس بضارب؟ يقيد السلب حينما انقضى عنه القيام. حينما انقضى عنه القيام ليس بضار او ليس بقاه. اذا كان هذا مقصودك صحيح يصح السلب. حينما انقضى القيام يصح السلب. ولكن صحة سلب المقيد ليس دليل على المجاز. نظير الانسان الاسود يصح سلب الإنسان المقيد بالأبيض عنه. نقول الإنسان الأسود ليس بإنسان أبيض، لكن هذا صحة السلب لا يصير دليل، لا تصير دليلا على أن كلمة الإنسان مجاز فيما مجاز أين الإنسان الأسود. السلب المقيد لا يكون دليلا على أن المطلق وهو الإنسان مجاز فيما في الرجل الأسود. الذي يكون دليل على المجازية هو صحة السلب المطلق. الخلاصة إذا كان مقصودك من صحة السلب يعني يصح السلب المقيد، صحة السلب المقيد ليس دليل على المجاز. نظير الإنسان الأسود يصح سلب الإنسان المقيد بالأبيض عنه. نقول الإنسان الأسود ليس بإنسان أبيض، لكن هذا صحة السلب لا يصير دليل، لا تصير دليلا على أن كلمة الإنسان مجاز فيما مجاز أين في الإنسان الأسود. السلب المقيد لا يكون دليلا على أن المطلق وهو الإنسان مجاز فيما في الرجل الأسود. الذي يكون دليل على المجازية هو صحة السلب المطلق. الخلاصة إذا كان مقصودك من صحة السلب يعني يصح السلب المقيد بحالة الانقضاء، لأن هكذا نقول زيد ليس بقائم، لكن نقيد متى ليس بقائم؟ حينما انقضى عنه القيام. هذا صح، يصح هذا السلب المقيد، لكن هذا لا يصير دليل على ان اصل كلمه قائم مجاز فيما كلمه قائم من دون التقييد بحاله الانقضاء مجاز اين في هذا زيد الذي انقضى عنه القيام. وإن كان مقصودك من صحة السلب صحة السلب المطلق، يعني هكذا المعنى يصير. زيد ليس بقائم. متى ليس بقائم؟ لا الآن حينما انقضى عنه المبدأ، ولا بالأمس حينما كان متلبسا بالقيام. هذا ضد وباطل. سلب المطلق باطل. كيف تقول زيد ليس بقائم؟ لا الآن حال الانقضاء ولا حال التلبس بالقيام. فالخلاصة إذا كان المقصود من السلب سلب المطلق سهل، هذا المقصود سلب المقيد صحيح، لكن لا يكون دليل على أن كلمة القائم مجاز، فإن الدليل على المجازية على مجازية القائم على المدى هو صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد. فسلب الإنسان الأبيض عن الرجل الأسود لا يصير دليلا على مجازية الإنسان المطلق الرجل، وإنما الدليل على المجازية سلب المطلق، يعني السلب صحة سلب كلمة الإنسان عن الرجل الأسود، لأن نقول الرجل الأسود ليس بإنسان. إذا صح سلب المطلق دليل، هذا دليل عن مجازي. وأما صحة سلب المقيد لا يصير دليل على مجازية الإنسان المطلق من دون قيد، لا يصير دليل على أنه مجاز في الرجل الأسود. فخلاصة الإشكال ما التفتوا يا إخوان إلى الإشكال، لأنه حينما نجيب قافل الجواب ماذا فيه شيء من الدقة الحاصلة هنا، الألفاظ تشوش، إن كان المعنى لا يشوش فالألفاظ تشوش على أي حال. خلاصة الإشكال على الدليل الثاني أن يقال إن كان المقصود من صحة السلب صحة سلب المطلق كذب هذا، وإذا المقيد صحيح لكن لا يكون دليل على المجاز، طبق العبارة. ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحة السلب صحته يعني صحة السلب مطلقة يعني من غير تقييد بحالة الانقضاء فغير سديد، غير سديد يعني غير صحيح، سديد صحيح غير صحيح كذبها. وإن أريد مقيدا صحيح هذا لكن غير مفيد، غير مفيد ليش؟ فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد كما مثلت بمثال الرجل الأسر وغير ذلك. وفيه أنه إن أريد، انظر إلى جواب الآخر، يقول قدس سره أنا أختار الاحتمال الثاني. احتمال الثاني ماذا كان احتمال الثاني؟ يعني بلي احتمال الثاني شنو؟ مقيد السلب كان، وإن أريد مقيدا العفو في شرحي سبالي هذا فرق ما أدري شلون مشكلة صحيح مو مهم هذا بس تلتفت إلى مقصودي شنو. أنا أختار على أن السلب مقيد يو أول يو ثاني، السلب مقيد بحالة الانقضاء، لكن هذا التقييد بحالة الانتظار مرة نجعل قيد لقائم، مرة نجعل قيد لقائم، إذا جعلناه قيد لقائم يعني المعنى ماذا يصير؟ إذا جعلناه قيد لقائم يعني هكذا القائم المقيد بحالة الانقضاء، القائم المقيد بحالة الانقضاء لا ينطبق عليه من معنى هكذا يصير على هذا. إذا هكذا المقصود فما أوردته جميل. ماذا الذي أوردته؟ قلت بأنه صحة السلب المقيد لا يكون دليل على المجازي. كلامك جميل جميل حسن صدق كما تقول. الإنسان المقيد بالأبيض افرض يصح سلب عن الانسان الاسود عن الزنجي، لكن لا يصير دليل على ان كلمة الانسان نجا في الزنجي كلام المسيح. هنا ايضا كذلك صح سلب القائم المقيم كلام المسيح هنا ايضا كذلك صح سلب القائم المقيد، القائم المقيد بحالة الانقضاء صحة سلبه عن زيد لا يصير دليلا، لا يصير دليلا على ماذا؟ على أن كلمة قائم مجاز في من في هذا الذي انقضى عنه القيد. كما أقول جميل، ولكن نحن لا نختار هذا الاحتمال، لا نختار أن التقييد يرجع علما، التقييد بحالة الانقضاء يرجع التقييد بحالة الانقضاء، التقييد بحالة الانقضاء بلي بلي بلي بلي يرجع إلى قائم، وإنما التقييد بحالة الانقضاء نجعله قيد للنفي إلى ليس بلي إلى ليس. المعنى شي يصير، المعنى شي يصير إذا جعلنا قيد إلى ليس، هذا التفتوا له يعني هالشي سلم لا ينطبق. بس متى لا ينطبق؟ حالة الانقضاء التفت حالة الانقضاء نفس عليها قيد علما إلى النفي إلى لا ينطبق. لا ينطبق متى لا ينطبق؟ حالة الانقضاء أي شيء لا ينطبق؟ أي شيء؟ قائم من دون قيد لا ينطبق على زيد. التقييد بهذا الشكل نجعله، إذا التقييد بهذا الشكل اجعلنا فحينئذ إذا لم يصح هذا السلب هذا دليل على أن كلمة قائم مجاز فيه، لأن لو كان كلمة قائم موضوعة للأعم، للأعم يعني ماذا؟ لزيد سواء متلبس لهذا الفرد موضوع أو انقضى لهذا الفرد الثاني يلزم أن كلمة قائم تصدق في كلتا الحالات، يعني سواء لاحظنا حالة التلبس يلزم حالة الانقضاء يلزم أن تصدق، لأن المطلق يا أخي يصدق على جميع أفراده ككلمة ماذا؟ إنسان تصدق على زيد وتصدق على عم، كلمة رقبة تصدق على الكافرة وتصدق على المؤمنة، المطلق دائما يصدق على جميع أفراده. هنا أيضا كذلك نقول، نحن نقول لو كان القائم موضوعا للأعم يعني لزيد سواء كان متلبس أو كان منقضي عنه التلبس يلزم أن كلمة زي القائم تنطبق على زيد. متى ومتى تنطبق؟ حالة التلبس تنطبق، وتنطبق متى؟ حالة الانقضاء. فإذا فرضنا لا تنطبق حالة الانقضاء هذا دليل على أن كلمة قائم ما موضوع علما للأخر، انتهى رد الآخر. أكرر من الأول يا أخي، خلاصة رد الآخر يقول أنا أختار التقييد، ولكن التقييد كيف؟ لا التقييد بمعنى أن حالة الانقضاء تكون قيدا لقائم بحيث يصير المعنى القائم المقيد بحالة الانقضاء ينطبق على ذلك، لا أريد ذلك. إذا كان هذا المقصود بالإشكال الفارغ الشيء المقيد للإنسان الأبيض صحة سلبه عن شيء عن الزنجي لا يصير دليلا على أن كلمة الإنسان يعني المطلقة مجاز الزنجي، هنا أيضا كذلك إشكالك يأتي. إذا أريد أن أسلب الإنسان المقيد بحالة الانقضاء قائم المقيد بحالة الانقضاء هذا لا يصير دليلا على أن كلمة قائم المطلقة مجاز في زيد، ذلك وارد جميل حسن صحيح، لكن أنا لا أرجع التقييد إلى بلي بلي بلي إلى كلمة في سمونه قائم، بل أرجعها إلى أصل النفي. يعني هكذا يصير المعنى في حالة الانقضاء لا ينطبق، لا ينطبق. متى لا ينطبق؟ ماذا لا ينطبق؟ القائم على زيد. فهذا دليل على أن القائم ما موضوع الآن، لو كان موضوع على الآن لازمه أن ينطبق الآن، لأن المطلق ينطبق على جميع أفراده. لو كان كلمة قائم مطلقة موضوع على الآن لها بردان، حالة الانقضاء فرق، حالة تربص فيجزم في حالة الانقضاء أيضا تصدق كلمة القائم، فعدم صدقها دليل. ثم يقول الآخر قدس سره، فقط هذه الجملة وأطبق العبارة. يقول ويمكن أن أختار احتمال آخر، وهو أن أجعل التقييد قيد لزيد لا لقائم ولا بني سفتك بعد شريد أقول ولا للناس، لأن يصير المعنى هكذا: زيد المقيد بحالة الانقضاء ليس بقائم. فالنفي أيضا بقى مطلق، وإنما التقييد صار في جانب المسلوب عنه في جانب زيد. زيد المقيد بحالة الانقضاء ليس بقائم، هذا أيضا ماذا؟ سلب صحيح. هذا السلب أيضا ماذا؟ صحيح. يبقى السلب مطلق ويبقى القائم مطلق والتقييد في جانب زيد، وهذا السلب ماذا؟ صحيح. ودليل ماذا؟ أيضا على المجازية، دليل على إذا صح هذا السلب دليل على أن كلمة ضارب كلمة قائم التي هي مطلقة مجاز فيما في زيد المنقضي عنه، في زيد المقيد بالانقضاء القيام، فهذا يدل على أن زيد المقيد بانقضاء القيام عنه كلمة القائم فيه مجاز، هو يكفينها المقيام. هو إحنا هذا ما تريد تثبت أن كلمة القائم مجاز في زيد الذي انقضى عنه القيام، فثبت المقدار انقضى. انتهى جوابه يا أخي. فخلاصة الجواب الآخر يقول أنا أختار التقييد، لكن التقييد لا أرجعه إلى كلمة قائم، لا أرجعه إلى المسلوب حتى يصير من قبيل سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي، لا لا لا لا لا لا لا. إذا كان هذا المقصود الحق معك معك، سلب الشيء المقيد لا يكون دليل على صحة سلب الشيء مطلق، صحة سلب الإنسان الأبيض لا يكون دليل على صحة سلب أصل الإنسان عن الزنجي حتى يلزم المجازية، الحق معك معك، لكن أختار أحد احتمالي، إما أن أرجع التقييد إلى النفي فيبقى زيد مطلق ويبقى القائم مطلق ويصير هكذا المعنى، في حالة الانقضاء لا ينطبق، فهذه لا ينطبق نقيدها بحالة لا ينطبق القائم على زيد، هذا دليل على المجازي، لو كان قائم موضوع عنه المطلق يلزم أن يصدق على فرده في جميع الحالات، فعدم صدقه في حالة الانقضاء دليل على أنه لم يوضع له في حالة الانقضاء، وإما أن نقول بأن هذا التقييد قيد يرجع لنا إلى المسلوب عنه إلى زيد، يصير المعنى هكذا: زيد المقيد بحالة الانقضاء لا يصدق عليه القائم، وهذا أيضا ماذا؟ دليل على المجازية، على أن كلمة قائم مجاز فيما في زيد الذي انقضى عنه التلبس، فالسلب بقى ماذا؟ مطلق ولم يتقيد، التقييد في جانب المسلوب عنه، وهذا دليل ماذا؟ على المجازية، ولا لا طبق العبارة بسرعة. لذلك يقول وفيه أنه إن أريد بالتقييد، يعني يقول أنا أريد بالتقييد، لكن التقييد الذي أقول به إن أريد أن أردت أنت أو أنت، إذا أردت بالتقييد تقييد المسلوب، مسلوب منه هو المسلوب، قائم هو المسلوب، والمسلوب عنه ماذا؟ زيد. إن أريد تقييد المسلوب الذي قلنا سلب المقيد سلب الإنسان الأبيض لا يستلزم سلب المطلق أصل الإنسان على الزين الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق أعم إبدال أعم خسارة شوية تحبير كبير صعب هذا إبدال أعم قل لا يلازم لا يلازم هو صحيح لا سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي لا يستلزم لا يلازم صحة سلب أصل الإنسان الذي هو مطلق عن الزنجي صحة سلب المقيد لا يلزم منه صحة سلب المطلق بل أعام الأعام يعني بل أعام يعني شنو يعني قد يصح سلب المطلق عند سلب المقيد قد يصح سلب المطلق قد لا يصح قد يصح قد لا يصح قد يصح أعام يعني شنو لا يلزم قد يصح قد لا يصح إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق سلب هذا المسلوب المقيد أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه وإن لم تكن صحة سلب المقيد صحة سلب الإنسان الأبيض وإن لم تكن علامة على كون الإنسان أصل الإنسان المطلق مجاز في الزنجي مجاز فيه يعني في المسلوب عنه وهذا المرجع متصيد فيه مرجع فيه هو المسلوب عنه ولم تذكر في العبارة على أي حال إلا حرف صحيح كما قلت صحة سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي لا يكون دليل على ولا يكون علامة على كون الإنسان المطلق مجازينا في الزنجي لكن احنا ما نسبنا هذا لك إلا أن تقييده ممنوع ما نقيد إحنا الشيء فعل ما نتقيد هذا ما نقيده وإن أريد قال احتمال الثاني نقيد السلب وإن أريد من التقييد تقييد السلب والمعنى أنا بيت الخياش إنه كيف يصير فغير ظاهر بكونها يعني بكون صحة السلب علامة ليش غير ظاهر بل صحيح يكون علامة يقول لأن القائم لو كان موضوع للأعام لازمه أن ينطبق على زيت سواء لاحظنا حالة الانقضاء أو لاحظنا حالة التلبس المطلق يصدق على جميع أفراده ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال في جميع حالة يصدق أن ماذا يصدق فلو كان هذا الفرد وهو زيد من مصادق المطلق في حالة التلبس وفي حالة الانقضاء يصدق أن يصدق عليه في كل حالة فعدم صدق القائم على زيد عدم صدق في حالة الانقضاء دليل أنه لم يضع للعام مع إمكان هذا الاحتمال الآخر من الممكن أن نرجع التقييد علما إلى المسلوب عنه يعني إلى زيد مع إمكان منع تقييده يعني تقييد النفي بل نبقي النفي مطلق أيضا أيضا يعني شنو يعني كما نبقي القائمة وهو المسلوب مطلقا وغير مقيد نبقي السلب أيضا مطلقا وغير مقيد وإنما نرجع التقييد علما إلى المسلوب عنه بأن يلحظ حال الانقضاء يلحظ في طرف وين نلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتى وهو ماذا زيد يعني زيد المقيد بانقضاء حال المنقضي عنه التلبس بالقيام هذا زيد بهذا الشكل ليس بقائم فيصح سلبه يعني سلب المستقى والقائم مطلقة السلب مطلق بعد ما مقيد لا لا لا لا السلب المقيد مطلق بعد ما مقيد مطلقة السلب مطلق مثل عن زيد لكن عن يزيد عن يزيد بلحاظ هذا الحال عن زيد بلحاظ حال الانقضاء كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس يعني لو زيد لاحظنا مقيد بحال التلبس لا يصح سلب القائم عنه بلا أشياء يقول كما هذا هذا لا يصح إذا لاحظنا حال التلبس لو لاحظنا حال الانقضاء يصح سلبه سلب القائم عنه فبلي لذلك يقول فيصح سلبه يعني سلب القائم هو السلب مطلقا يكون يصح سلبه بلحاظ هذا الحال كما يصح سلبه بلحاظ كما لا يصح سلبه كيف لو لاحظنا حالة تلبس في زيد لا يصح الآن ماذا يصح لو لاحظنا حالة الانقضاء؟ فهذا دليل على أنه كلمة طاعن لم توضع لزيد حالة انقضاء التلبس عنه. والحمد لله رب العالمين.